يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. على بركة الله، نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة سميحة صالح من اليمن، أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: يوجد امرأة متزوجة، معاش زوجها لا يكفيهم، وتريد أن تدخل معهم لتدرس مدة سنتين في المدرسة التي ندرس فيها وتتوظف، لكن يوجد رجال يدرسون ويدرسون، وهذه المدرسة مختلطة، ولكن الطلاب لا يجلسون بجانب بعضهم، بمعنى أن النساء في جهة والرجال في جهة، وإنما الغرفة واحدة، فهل هذا جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تعلم المرأة العلم الذي يجب عليها من باب فرض العين هذا لا إشكال فيه، أما تعلمها العلوم التي تكون من فروض الكفاية فهذا الجانب يمكن أن يقوم فيه الرجال. وإذا أرادت المرأة أن تتعلم ما يجب عليها فبالإمكان أن تتعلم ذلك من العالمات من النساء. وأما تعلم المرأة مختلطة بالطلاب، يعني ولو حتى ولو كان الطالب في جانب الفصل والطالبات في جانب من الفصل، ويحصل كشف الوجوه ويحصل اختلاط بعد خروج المدرس وما إلى ذلك، وكذلك تدريس المدرس للطالبات بدون وجود حائل بينه وبينهن، كل ذلك ليس من الأمور المشروعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: يوجد شاب يبلغ من العمر 19 عاما تقريبا، به صرع لا يمسك أعصابه لأنه لا يستطيع ذلك، تقوم أمه بحلق عانته وتنظيفه لأنه لو عمل لنفسه ذلك لأصاب نفسه بالخطر، فهل لأمه ذلك مع العلم أنه لا يوجد من يقوم بذلك من الرجال؟ الجواب: إذا كان لا يتمكن هو من القيام بذلك وليست له زوجة تقوم بذلك فلا مانع من أن تقوم المرأة الأم بذلك، لكنها لا تمس الفرد بيدها وتجعل حائل بين يدها وبين الفرد، وتحاول عدم النظر إليه إلا في حال الضرورة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: والدي لا يصلي ولا أستطيع نصحه لأني لا أملك أسلوب الدعوة، ثانيا يعاند إذا نصحناه، خاصة نحن نصلي نادرا في البيت، يعمل بعض المحرمات مثل مشاهدة الأفلام وسماع الأغاني والكذب واليمين الغموس وغيرها من المحرمات، ويعلم حكمها ويعاند، والبعض لا يعلم، فإذا خرجت أمي من البيت لتزور جاراتها بدون علمه فهل عليها إثم؟ وإذا ذهبت أنا إلى العلماء للاستفتاء دون علمه فهل علينا إثم في هذا لأنه لا يسمح لنا بذلك؟ الجواب: الرجل الذي هذه حالته من ترك الصلاة، هذا ترك الصلاة كفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبناء على ذلك فلا يجوز لأمك البقاء معه كزوجة لأنه كافر ومرتد عن الإسلام استتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. وبالنسبة لبناته إذا كنا محافظات على الصلاة فلا مانع من خروجهن للأمور المشروعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: كيف أصلي الظهر إذا سافرت مقدار ست أو خمس ساعات بالسيارة، وإذا وصلت بعد أذان العصر إلى قريتنا للمقر هناك لمدة 3 أشهر أو أكثر، هل أصلي في السيارة قاعدة دون علم بالقبلة لأن والدي لا يسمح لنا بالنزول للصلاة، أم أجمع مع العصر عند الوصول قصرا، أم أصلي قبل السفر لأن الوقت لم يدخل، أم كيف أفعل؟ أحسن الله عليكم. الجواب هذا يحتاج إلى معرفة أوقات الصلوات وإلى الجمع والقصر. وبيان ذلك أن مواقيت الصلاة بالنسبة لصلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها يكون وقت ضرورة، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل وهو وقت اختيار، ومن نصف الليل إلى آخره إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، ويدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. هذه هي مواقيت الصلاة. أما بالنظر للجمع فإن الظهر والعصر تجمع إحداهما مع الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير إذا وجد السبب المسوغ للجمع، والمغرب والعشاء تجمع إحداهما جمع تقديم وجمع تأخير إذا وجد السبب. وأما القصر فإن الشخص لا يقصر في الحضر بل يصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. فإذا كان الشخص مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. أما بالنظر للشخص إذا كان مسافرا فالمسافة التي يقصر فيها الشخص 80 كيلو، فإذا كانت المسافة التي يريد قطعها من بلده إلى مكان معين إذا كانت المسافة بهذا المقدار فإنه يقصر ويجمع في طريقه، فإذا دخل عليه وقت الظهر وهو في الطريق فله أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء يصلي المغرب 3 والعشاء 2 في وقت المغرب، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء. وإذا أقام ببلد غير بلده وكانت الإقامة 4 أيام فما دون فله الجمع وله القصر. وإذا صلى مع جماعة المسلمين في المسجد إذا كان رجلا فهذا أفضل له. أما إذا كان يريد الإقامة أكثر من 4 أيام فليس له القصر ولا الجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة، فيصلي الظهر 4 في وقتها مع جماعة المسلمين، ويصلي العصر كذلك، والمغرب في وقتها، ويصلي العشاء 4 في وقتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: إذا أجبرني والدي على السلام على أحد الأقارب أو الأصدقاء وهو رجل عجوز، هل أسلم عليه؟ وإذا رفضت يضربني ويجبرني ويسب دين الله ويأمرني بكشف وجهي أمامه، فماذا أعمل؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأي فرد من بني آدم يأمر بمعصية الله فلا طاعة له في ذلك، ولا فرق في ذلك بين الأب أو الأم أو الأخي أو أي شخص كان. وما ذكرته السائلة عن أبيها لا شك أنه ظالم ومعتد في هذا العمل، ولا شك أنه آثم، فكونه يأمرها بالسلام على أجنبي ومصافحته ويأمرها بكشف وجهها هذا لا يجوز. أما ما ذكرته من كونه يسب الله ويسب الدين فهذا ردة عن الإسلام، نعوذ بالله من حال هذا الرجل ومن أمثال ومن حال أمثاله، وبالله التوفيق. الله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من اليمن تقول: هل إذا وجدت فتاة مستقيمة وسألت الله تعالى أن يرزقها رجلا صالحا وأهلها غير مستقيمين لأنها تتمنى رجل صالح، فماذا تعمل في هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. ومن فضل الله وإحسانه على خلقه أنه لم يجعل بينه وبين أي مخلوق من بني آدم، لم يجعل بينه وبينهم واسطة. فالإنسان يسأل ربه حاجته، يسأل ربه حاجته، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى الشخص أن يخلص الدعاء وأن يتنبه لنفسه لا يكون فيه مانع من موانع قبول الدعاء، كما إذا دعا باسم أو بقطيعة رحم أو مثلا مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ومسكنه ويعني وغذي بالحرام، فهذه أمور من موانع قبول الدعاء. وكون هذه السائلة ترغب أن يرزقها الله رجلا صالحا فعليها أن تدعو بذلك، وتختار من الأوقات الفاضلة مثل آخر الليل، وكذلك إذا كانت ساجدة في الصلاة فإنه لا مانع من أن يسأل العبد ربه في سجوده من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. وكذلك إذا كان بعد الأذان وبين الأذان والإقامة إلى غير ذلك من أوقات الإجابة، يعني أنها تتخير أوقات الإجابة وتدعو فيها، والله سبحانه وتعالى كريم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين بن دردير عبد الرحمن من المملكة المغربية، يقول: ما حكم من احتلم نهارا في رمضان قبل أذان المغرب بضع دقائق ولم يكن له متسع من الوقت كي يغتسل، حيث أنه لم يفعل إلا بعد الإفطار، مع العلم أنه قام بقضاء ذلك اليوم بعد رمضان؟ الجواب: إذا احتلم الشخص في نهار رمضان فإن الاحتلام لا يكون من المفطرات، لأنه من الأمور القهرية على الإنسان. وإذا حصل الاحتلام فليس على العبد إلا الاغتسال، الاغتسال من هذه الجنابة، يغتسل يعني يغسل جميع بدنه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. وإذا أراد أن يصلي أو أراد أن يمس المصحف فإنه يتوضأ لذلك. وكون السائل أخر الاغتسال إلى الإفطار هذا ليس له أثر في صيامه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كان يصلي إماما بجماعة ولسهوه تشهد بعد السجدة الأولى في الركعة الأخيرة، أي أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فسبح المصلون قالوا سبحان الله، تنبيها له على نسيانه السجدة الثانية دون ذكرها. انتهى الأمر ولم يعلم الإمام، واستدار إلى الجماعة مستفسرا بعد التشهد والسلام، وعند إدراكه أنه ترك سجدة عاد فسجد ومعه الجماعة، ثم تشهدوا وسجدوا للسهو وبعدها سلموا. هل هذا الفعل صحيح؟ إذا كان هذا هو الواقع فصلاتهم جميعا صحيحة. صلاة الإمام بالنسبة يعني فعل الإمام هذا صحيح، لكن يبقى بالنظر للجماعة الذين تحققوا أنه ترك سجدة وسلموا من صلاتهم، فهم لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وعليهم أن يعيدوا صلاتهم. يعني كل شخص تحقق أنه ترك سجدة من الصلاة وسلم، أما من كان شاكا فهو تابع لإمامه في صحة صلاته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إذا انتقض وضوء إمام وهو يصلي بالناس فانسحب تاركا المأمومين خلفه، كيف يباشر الإمام الخليفة عملية إتمام الصلاة؟ الجواب يبدأ الخليفة من ما وقف عليه الإمام. فإذا كان الإمام مثلا قد انتقض وضوءه بعد الرفع من الركوع، فإنه يتأخر ويأتي الخليفة ويستمر في صلاته كأنه بدأ الصلاة من أولها، بمعنى أنه يدعو دعاء القيام وبعد ذلك يسجد السجدتين لهذه الركعة، وهكذا يكمل ما بقي من الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة؟ معنى ذلك، الجواب معنى ذلك أنه يعتق رقبة. إذا كان مثلا قد حصل منه قتل على سبيل الخطأ، أو مثلا وكذلك في كفارة اليمين، وكذلك في كفارة الظهار، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن الشخص يعتق رقبة مؤمنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول ما حكم الرجل الذي له 4 زوجات ويرغب أن يتزوج فيطلق الزوجة الأولى، هل ينتظر حتى تكمل أو تكتمل عدة المطلقة أو يتقدم لخطبة امرأة في أثناء الطلاق؟ الجواب إذا كانت إحدى الزوجات تزوجها ولم يدخل بها، يعني عقد عليها فقط وطلقها قبل الدخول، فهذه لا عدة عليها. أما إذا كانت معتدة فينتظر حتى تخرج من العدة، وإذا خرجت من العدة يتزوج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف باء عين تذكر أنها فتاة عمرها 18 عاما، عندما كان عمرها 13 عاما وجدت ساعة في الحرم المكي الشريف أخذتها جهلا ولم تنتفع بها، وهي الآن ليست معها، وبعد أخذها ندمت ندما شديدا وتابت إلى الله عز وجل، ما حكم الفعل الذي فعلته وما الكفارة؟ الجواب أن ابتداء أنه لا يجوز للإنسان أن يلتقط لقطة الحرم كما يلتقط اللقطة من خارج الحرم، بل إذا وجدها فإنها يسلمها إلى الجهة المسؤولة التي عينتها الدولة من أجل استقبال لقطة الحرم. وبما أن الأمر قد وقع فالطريقة أنها تأخذ قيمة هذه الساعة وتسلمها للجهة التي هي مسؤولة عن لقطة الحرم وتخبرهم بواقع الحال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه المرسلة سميحة السلامي من اليمن تقول: توجد قرية في بلادي لا تتستر النساء ولا تستر وجوههن، لكن هن غير متزينات بالملابس لأنهن يعملن في الزراعة ورعي الأبقار، وتسأل إحداهن هل عليها ذنب في الكشف، لأنها إذا عملت لا تستطيع أن تستر وجهها، ويأتيها أحيانا عمل تضطر معه لكشف الوجه، فهل عليها إثم وزوجها متدين؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لا مانع من كشف المرأة وجهها إذا كانت بمفردها في نخل أو في مزرعة، وكذلك إذا كانت عند النساء، وكذلك إذا كانت عند محارمها. أما إذا كانت ترى الرجل الأجنبي أو يراها الرجل الأجنبي فالواجب عليها ستر وجهها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة عادتها الشهرية 8 أو 7 أيام، يأتيها في الأيام الأول أو أول والثاني والثالث والرابع دم حيض، واليوم الخامس لا يأتي دم أحيانا وأحيانا يأتي، واليوم السادس لا يأتي إلا نادرا في دورتها الشهرية، واليوم السابع لا يأتي دم، حتى اليوم الثامن تأتي القصة البيضاء دون دم من اليوم الخامس حتى السابع أو الثامن، ثم تأتي القصة البيضاء في اليوم السابع أو الثامن، فهل تصلي الأيام التي لم تأتي فيها أو لم يأتي فيها دم وهي الخامس والسادس والسابع، أم تنتظر القصة البيضاء ثم تصلي، مع العلم أنها لا تعلم أن الدم قد يأتي في الأيام المذكورة لكن نادرا ما يأتي في هذه الأيام؟ الجواب: هذه المرأة ذكرت أن علامة الطهر عندها هو القصة البيضاء، فإذا كان ذلك كذلك فإنها تنتظر، لا تصوم ولا تصلي حتى ترى القصة البيضاء، فإذا رأتها فإنها تغتسل وبعد ذلك تصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بالحروف عين ألف عين، سوداني مقيم بالمملكة، له أكثر من 20 سؤالا، نعرض له في هذه الحلقة بعض أسئلته ونستكملها في حلقات قادمة بإذن الله. يقول: صليت بجماعة، عندما قامت الصلاة تذكرت أني لست على وضوء فصليت بهم، ماذا أعمل في هذه الحالة وقد مضى على هذا الأمر أكثر من عام وندمت ندما شديدا، والآن كيف أعمل مأجورين؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يتعمد الصلاة بجماعة وهو على غير وضوء، لكن حينما فعلت ذلك وهم لم يعلموا فصلاتهم صحيحة وأنت آثم، وعليك أن تستغفر الله جل وعلا فتندم على هذا الفعل، وتعزم على ألا تعود إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم دخول النساء إلى المسجد للتعليم والإرشاد، هل هذا جائز؟ الجواب: لا مانع من ذلك، تتعلم المرأة أمور دينها تعلمها النساء، أو يكون المسجد فيه يعني إمام المسجد مثلا تكون عنده دروس، ويكون للنساء مكان خاص منفرد ويكون فيه مكبر ويسمعن صوته، فلا مانع من ذلك. لكن إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء أو كان عليها ما يوجب الغسل من جنابة مثلا، فإنه لا يجوز لها دخول المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأذكار أو الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن أقوله وأنا راكب على جمل أو بدون طهارة؟ الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كنت على غير طهارة يعني عليك حدث أصغر، لا مانع من أن تدعو الأدعية من القرآن أو الأدعية من السنة أو تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان عليك حدث أكبر فلا مانع أيضا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الأدعية من السنة. أما الأدعية من القرآن فلا يجوز لك، لأن الإنسان إذا كان عليه حدث أكبر سواء كان رجلا أو امرأة لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أردد دائما اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لكن ما هي الطريقة المثلى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الطريقة التي ذكرتها هي طريقة طيبة، وفيه كتاب اسمه جلاء الأفهام في بيان الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لابن القيم، فقد تكلم فيه بما لا يزيد بما لا مزيد عليه من جهة ما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبإمكان المستمع الذي يرغب شراءه يمكنه أن يشتريه، فإنه جيد في هذا الباب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة أيضا من المستمع، يقول: ما هي السنة في اللحية وما هي حدودها وأطوالها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص إذا يسر الله له نبات الشعر في لحيته فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا منها. وفيه بعض الناس يأخذ من جوانبها، من جهة اليمين ومن جهة اليسار، وفيه بعضهم يقصر منها، وكل هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.